ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاحبه، انتهينا في لقاءات مضت بفضل الله عز وجل ومنه وطوله عن بعض المنقصات اعترت هذه الأمة وزادت خاصة في هذه الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالنجاة. تحدثنا عن الخيانة، وتحدثنا عن الكذب، وتحدثنا عن الحياة. لعل قائلا يقول: أنا لم أخن أحدا، ولم أكذب على أحد، وأنا أستحي قدر المستطاع، لكني أسألك سؤالا صريحا أريد الجواب عليه. ولب هذا السؤال نسأله جميعا لأنفسنا ولغيرنا: لماذا لم أعد مواظبا على كتاب الله تبارك وتعالى كما كنت في الماضي؟ كان لا يمر بي شهر إلا وختمت كتاب الله عز وجل، لكني أحدثك الآن فأقول لك: ربما يمر علي الشهر ولا أقرأ صفحة من كتاب الله. فلماذا جف دمع عيني الذي كان ينزل حينما أسمع كلام الله وحينما أقترب من الله تبارك وتعالى؟ لماذا ضاعت لذة المناجاة بيني وبين سيدي؟ فقد كنت حريصا على أن تظل هذه المناجاة وهذه اللذة ولو دفعت فيها مالي كله. فلماذا ذهبت؟ لماذا وإخواني يسيرون وهم يشيعون الأموال إلى قبورهم، لكنني أشاهد من يتحدث، وأشاهد من ترتسم الابتسامة على وجهه، وأشاهد الغافل الذي جاء لقضاء عزاء وفقط. فلماذا حاولت؟ ذهبت إلى المستشفيات فوجدت المرضى لكنني أبدا والله ما تأثر. فلماذا نرى الآن كثيرا من الناس صارت الدماء هينة عندهم، مع أنهم سمعوا كثيرا قول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن، وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصدق حراما. ولماذا صرت أحب الغيبة والنميمة، وصرت مع البطالين، وابتعدت عن طريق السلام. كيف أتتني هذه القسوة؟ إن هذه القسوة نشأت نتيجة عدة عوامل، ربما يمر الوقت بك ولا تستشعرها، لكني أحاول معك جاهدا في هذا اللقاء أن نخرج بتلكم الأسباب حتى نصل إلى العلاج، حتى نرجع إلى ما كنا فيه، خاصة طلاب العلم الذين قست قلوبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي الجميع. حبيبي في الله، إن الأمر الأول يكمن في الإعراض عن هدي الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم، فالقرآن جعله الله تبارك وتعالى نبراسا للحياة. أنا أذكر كلما ألمت بك ملمة أو حدثت لك مصيبة أو عم لك أمر كنت تسارع إلى كتاب الله لتجد حلا، لكني أراك الآن تسارع إلى مواقع الإنترنت وتسارع إلى بعض الناس علك تجد عندهم الحلول أيا كانت الحلول، وبعضهم يدلس عليك في هذه الحلول. أخي الحبيب، الله جل جلاله ما أنزل القرآن لنضعه في سيارة أو لنضعه تحت وسادة أو ليدعي البعض أننا ندنس كلام الله إن طبقناه في واقع الحياة. فماذا نفعل بأكثر من 80 آية في كتاب الله تدعونا إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل؟ لكن قل لي بالله عليك سؤال في منتهى الصراحة، أنا لا أتحاكم إلى شرع الله مع نفسي ومع أهلي ومع أولادي، لا أطبقه في بيتي، فكيف أدعو الناس إلى التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى؟ كيف يستقيم الظل والعود معوج وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه؟ إذا الأصل الأصيل والركن المتين أن تتحاكم أولا إلى كتاب الله تبارك وتعالى. يا الله، يقول الملك جل جلاله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فالجبل يتصدع ويتشقق لو نزل عليه القرآن، فما بالنا الآن وقد ابتعدنا عن كتاب الله تبارك وتعالى بالكلية. الشمس ولماذا هو يعيش على الأرض وهذه الروح كيف تتحرك فيه وهذه الأذرع وتلك العضلات من الذي يجريها ومن الذي يسير أمرها؟ لو تفكر لعاد إلى الله تبارك وتعالى لأنه يعلم حينها أنه ضعيف ضعيف محتاج إلى المدد الأعلى. لما ركدت البشرية على المادية العمياء الجرفاء قست قلوبهم وكان لسان حالهم بل لسان مقال بعضهم من أشد منا قوة، لكن نجيبهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. حبيبي في الله، أنا وأنت مأمورون بالنظر في هذا الكون، لأنك إن نظرت ورجعت إلى نفسك علمت قدر الله تبارك وتعالى. إياك أن تتغافل آيات الله فإنها سبب قسوة للقلب. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ثم لاكها بين العينين. هذه الآيات لك، والله سخر الكون لك، فلماذا تعتبر بهذه الآيات؟ أم أنت من الذين قال الله فيهم وما قدر الله حق قدره؟ تفكر في آيات الله تبارك وتعالى وتأمل، فهي والله من أنفع الأسباب على زوال قسوة القلب. يقسو القلب حينما يستهين بأمر المعصية ويظن أن المعصية صغيرة وينسى المسكين أنه حتى ولو كانت المعصية صغيرة أليست استجابة لنداء الشيطان وتركا لنداء الكريم الرحمن جل جلاله؟ فأي مصيبة أعظم، أي مصيبة أشد بعد استجابتك لنداء الشيطان وتركك لنداء الرحمن؟ ينسى المسكين أن معظم النار من مستصفى يهلك صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذنوب إن تجتمع على صاحبها تهلك. تسأل عن قسوة القلب، أقول لك فضول المباحات ربما أوصلنا إلى قسوة القلب. فالطعام حلال طيب، والنظر حلال طيب، والكلام واللسان طيب، ومخالطة الناس طيبة، لكن إن زاد الأمر على حد انقلب إلى ضد. لا تستهف بفضول المباحات، أكلت كثير فماذا كانت النتيجة؟ ليتها كانت عن جوع، ولكنك ما عدت تجلس إلا للأكل وتملأ ثم تملأ، ونسيت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإذا ما ملأت هذه البطن ففيما تفكر؟ إنها تفكر أولا في الشهوات، فإن لم تستطع أن تحصلها في الحلال الطيب أوصلها الشيطان إلى الحرام الخبيث. إنه يفكر لطعمة أخرى مثل هذه الطعمة، ولكن أنى له مع قصر اليد. إذن هو لن يستسلم، سيظل على هذا الأمر وعلى هذا المطعم، لا يريد به بديلا، لا يريد أن ينتقل إلى ما هو أدنى منه، فربما تفتح يداه إلى الحرام. فضول الطعام يا أحبتي في الله، لماذا لم تقم الليلة؟ ولماذا لم تقم الليلة الماضية؟ لأنك أثقلت نفسك، فلما نمت ما استطعت أن تقوم، ونسيت الشرف الذي كنت تتزيى به، وهو شرف قيام الليل كما في الحديث. فضول الطعام والشراب يا أحبتي في الله، فضول الكلام. فهذا اللسان إما لك وإما عليك، ربما تتكلم بالحلال لكن كن على يقين أنه كلما كثر كلامك كلما كثر سقطك، وما أحد أحوج إلى طول حبس من لسان. فهلا حبسته قليلا؟ وهلا ربيته على أن يسكت؟ فكما تعلم نفسك الكلام علمها كيف تسكت. أنت لا تترك للناس فرصة لأن يتكلموا، لأنك تريد أن يكون الحديث لك وحدك، ونسيت أن كلمة ترفع صاحبها للفردوس الأعلى، وأن كلمة قد تلقي به إلى نار تغضى، ونسيت أن كلمة قد تخلي دين الله، وأن كلمة قد تخرج العبد من دين الله، ونسيت أنك بكلمة قد تقطع رحامك وتهدم بيوتك وتفعل الأباعيد بكلمة. فاتق الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة. فضول النظر، فالنظر المباح مباح، لكن لا تطلق العنان لنظرك. فالنظر كما قال إبليس: سهم من سهامي به أرمي وبه أصيب، سهم من سهامي به أرمي وبه أصيب. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قرص ولا وتر. نعم إنها نظرة، لكنها طبعت، ويا الله حينما طبع وهم الذين يقودونك إلى معصية الله تبارك وتعالى، هم الذين يسولون لك القلب، هم الذين يسحبونك إلى نار جهنم. مخالطة هؤلاء ليس الداء بل إنه سم قاتل، فإياك إياك أن تشرب من هذا السم. فتش الأذى عن هؤلاء الذين تصاحبهم، هل هو دواء أم سم قاتل، حتى لا تقف بين يدي الله تبارك وتعالى لتعض أصابع الندم. حبيبي في الله، وإن كانت مخالطة فلا بد من خلوة بينك وبين الله تبارك وتعالى، تخلو فيها مع نفسك، تهدد فيها من ربك، تقترب فيها إلى ربك، تذكر الله تبارك وتعالى كثيرا. لقد أجاد الإمام ابن القيم رحمه الله وأفاد حينما ذكر ملخص ما ذكرناه في كتابه الماتن الداء والدواء، أو كما يذكر بعض أهل العلم أو كثير منهم الجواب الشافي أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ما ملخص كلام الإمام ابن القيم؟ أذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. أحبتي في الله، يذكر الإمام ابن القيم ما ملخصه، أن ملكا يجلس على كرسي يحكم مدينته، يأمر فيطاع، يطلب فينفذ، هو مسيطر على كل أنحاء المملكة، لا تغيب عنه شارذة ولا واردة في هذه المملكة. وقد حصن هذا الملك مملكته بحصون، وجعل على كل حصن من هذه الحصون حارس حتى لا يدخل العدو أو يفتح ثغرة من ثغور المملكة. فجاء عدو لم يشأ أن يهاجم صراحة وأن يضرب الأسوار بالمجانير أو أن يدمرها ويقتلعها مباشرة، لكنه بدأ في دراسة لهذه الحصول ودراسة للحراس، فسأل وعلم أن أضعف الحراس حارس قريب من الملك، حتى يتضح الأمر فإن الملك هو القلب والحراس هم النفوس، نفس اللوامة ونفس الأمارة ويد وعين ولسان إلى غير ذلك. والعدو هو الشيطان، لا يدخل مباشرة بل إنه يزلزل الأسوار أولا. فسأل عن أضعف الجنود، فعلم أن أضعف جندي هو النفس الأمارة بالسوء، وللأسف فإنها قريبة من القلب، فماذا يفعل لكن الشيطان لما أدرك هذه الخيانة ما أمرها بالهجوم، بل أمرها بالصبر أن تساعده حتى يستطيع أن يدمر الحصون حصنا حصنا. فبدأ بأبعد هذه الحصون وهو حصن العين، وبدأ يرسل إليه تلامذته أو جنوده، فكانت العين إذا ما نظرت إلى الحرام فإنهم يجيدون استخدام النفس الأمارة لتساعدهم على هذه النظرة ولتضخم لهم الأمر حتى ما يفتر الإنسان ينظر إليها باستمرار. وإذا ما بدأ الإنسان ينظر إلى ما فيه رضا الله تبارك وتعالى خاف العدو، فبدأ يرسل الأجناد تلو الأجناد حتى ينسوه هذه النظرة وحتى يدلس عليه بنظرات حرام يذكرونه بها. فبدأت العين تضعف، بل أصبح حصن العين لا يستطيع مقاومة بسبب أنه استمر النظر إلى الحرام. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأذن، فكانت هذه الأذن لا تسمع إلا ما يقدم الله عز وجل بما يمليه الشيطان وبما يوحيه إلى أوليائه، وما إن تسمع حقا إلا ويبدأ الشيطان في التشويش على هذا الحق وقلب هذه الحقائق، فتحول هذا الحارس إلى حارس خائن بدأ يصدق عدوه ويكذب رئيسه. ثم انتقل بعد ذلك إلى اللسان وهو معه على أمرين: الأمر الأول إما أن يتكلم هذا اللسان فلا ينبغي أن يتكلم أبدا بحق، علينا أن يتكلم بالباطل فلا ينطق حقا أبدا، وإن نطق حقا فلا بد أيضا من التشويش عليه، وإما أن نسكت هذا اللسان فيعلم الحق لكنه لا يستطيع أن يتحدث بالحق، وهذا اللسان ربما كان في مرحلة من المراحل من أعظم جنود الشيطان، فهو شيطان لكنه أخرس ما ينطق ويرى العدو يمر أمامه ليل نهار، لكنه لا ينبه الملك لكنه يسكت، والشيطان لا يترك الأمر وإنما يمد هذا الجند بمدد. المدد الأول حتى يستطيع التغلب على هذه الحصون مدد الغفلة، والمدد الثاني مدد الغضب. مدد الغفلة يا أحبتي في الله الذي به أخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب غفلته، غفلتك عن الدار الآخرة، غفلتك عن جنة عالية، غفلتك عن الفردوس الأعلى، غفلتك عن رؤية رب العالمين، غفلتك عن الثواب الكبير للخير الذي تفعله، غفلتك وغفلتك غفلة بعد غفلة. جندي طويل من جنوده، والجندي الآخر هو جندي الغضب، فأنت تعلم أن الغضب هو مدمن كل داء، وما استطاع الشيطان أن يسيطر إلا على غاضب أو صاحب غفلة، فإذا ما غضب الإنسان فعل الأفاعيل. وقد كانت هذه هي الخطيئة الثانية، أن الأخ قتل أخاه بسبب الغضب، فآدم خرج بالغفلة، وولده قتل أخاه بسبب الغفلة أو بسبب الغضب. كل هذا ولم يدخل الشيطان إلى القلب، القلب أصبح لا يملك من الأمر شيئا. هناك جنود في كل مصلحة، فلن تعدم مصلحة فيها أهل خير، وهناك جنود في البدن أهل خير، لكنهم الآن في غاية الضعف، لا يستطيعون أن يقاوموا هذه الجيوش التي تأتي، لا يستطيعون أن يردوا هذه السهام، إنها النفس اللوامة لا تستطيع أن تفعل شيئا. استطاع الشيطان أن يقيم القلب من على كرسيه، وأن يجلس مكانه النفس الأمارة جزاء لها على خيانته، فتتحكم النفس الأمارة في البدن، لكن ربما يحاول القلب أن يسترد سلطانه وأن يرجع إلى قوته، يحاول أن يعيد الكرة، لا يواجهه إبليس لأنه يخاف من الهزيمة. فماذا يفعل؟ إنه يعرض عليه أمرا غريبا، يعرض عليه أن يزوجه النفس الأمارة التي زينها والتي حلاها وجملها في عينه، فإن تزوجها قدمت له مقارنة، إما أن يختار حياة الحب وإما أن يختار حياة الدعة والسكون مع هذه النفس، فيختار قلب حياة الدعة والسكون فيموت القلب وتتحكم نفسه، وما لجرح ابن ميت إلا. إذا ما العمل؟ كيف يخرج وقد مات القلب واستولت النفس؟ يحاول الجندي الضعيف المخلص أن يجد منفذا، فيذهب إلى الحراس القدامى ليذكرهم بعز الملك وبعدله، وبأن النفس تريدهم الهلاك، وبأن البدن يموت. فربما تذكر البعض وربما لم يتذكر، لكنه ضعيف عاجز. إذا المملكة بأسرها صارت ضعيفة أمام سلطان غاشم، هو النفس الأمارة التي أعطت مفتاحها لعدو ذكره الله تبارك وتعالى في ملئ خيرا من ملئ. فاستعن بالله تبارك وتعالى ولا تستهن بهذا المدد، فهو مدد سيسحق هذا العدو. يذكر بعض السلف أن الشيطان يمس النار، هذا أمر معلوم، وأن ابن آدم قد يمس الشيطان. يقترب الشيطان من العبد ليضره، فيذكر الله تعالى فيذهب الشيطان موليا إلى أتباعه وكأن به مس، فيقولون له ما بال؟ قال: ذكر الله تبارك وتعالى عند قربي. فذكر الله جنة، وذكر الله تبارك وتعالى خير وقاية لك. فإذا ما قوي مددك بأمر الله تبارك وتعالى استطعت أن ترجع القلب إلى مكانه، وأن تعلم الحراس درسا، وأن تربيهم، وأن لا تركن بعد ذلك إلى حراستهم. فلا بد أن تسأل عنهم في كل ليلة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. تجلس في كل ليلة لتقول للعين: لماذا نظرت؟ ولتقول لليد: ولماذا بطشت؟ ولتقول للفم: لماذا تكلمت؟ وللأذن: لماذا سمعت؟ إنك خائف أن تعود الكرة مرة أخرى. هذا هو ديدن إلى أن تحشر بين يدي الله تبارك وتعالى. يا من اشتكى من قسوة القلب، في الحديث: أذنب العبد ذنبا فقال: يا رب. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب عليه. فإذا ما أذنب بدون إصرار قال: يا رب. فيقول الله مثل هذا، فيقول: يا رب. فيقول الله عز وجل مثل ذلك، فيقول الله تبارك وتعالى: قد غفرت لك، قد غفرت لك. إن اجتمعت في رفقة صالحة كانت النتيجة قول الله تبارك وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ربما بعد ضعف الشيطان يحاول أن يلتمس عدوا آخر من نوع غريب، لكنك ستكون منتبها بفضل الله. يلتمس عدوا من أعداء الإنس حتى يوقعك مرة أخرى، فإياك إياك أن تستسلم له. أحبتي في الله، القلب إذا مات مات كل شيء، وإذا حي فالخير فيه باقي. ولن نعلم الخير بإذن الله تبارك وتعالى، لكنك تحتاج إلى مدفع، تحتاج إلى مجاهدة. إخواني طلاب العلم، أقول لكم: أين أنتم؟ لماذا توقفت دراستكم؟ لماذا توقف قيام ليلكم؟ لماذا توقف حفظكم للقرآن؟ لماذا توقفت دعواتكم إلى الله تبارك وتعالى؟ هل سيطرت النفس الأمارة؟ أم كنتم تبايعون بشارة؟ إننا نبايع الله تبارك وتعالى، والأصل أنه كلما اشتدت الكربات وكلما سيطرت على القلب الألمات أن نرجع إلى رب الأرض والسماوات وأن نستغفر ونطيل الاستغفار. أحبتي في الله، ليست هذه نهاية المطاف. استغفر الله ثم زر المقابر، بعد ذلك سترى لذة. امسح على رأس يتيم واكف الأرملة، ثم زر المستشفيات، بعد ذلك ستجد لذة. كن في حوائج الناس، ثم افتح كتاب الله تبارك وتعالى، ستجد بعد ذلك لذة. فاللذات لا تأتي إلا بالطاعات، والطاعات تحتاج منك إلى اجتهاد وقرب من رب الأرض والسماوات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أحبتي في الله، كلمة قبل أن أنسى: وإن كانت القسوة مذمومة في كل شيء، إلا أن القسوة لا بد منها في عدة أشياء. ففي الجهاد يحتاج الإنسان إلى غلظة وقوة. بهما رأفة في رحمة رأفة في دين الله، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المرأة حينما تتكلم إلى أجانب لا بد أن يكون في كلامها بعض القسوة حتى لا تفتن خلق الله. كذلك لا ينبغي أبدا أن نستهين بمن يناظر من أهل الكفر ثم يستهزئ بديننا في قلب مناظرة. فالله عز وجل قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نحن مأمورون بأن نجادلهم بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. لا أدعه يسب أصحاب رسول الله، لا أدعه يسب رسول الله، لا أدعه يسب دين الله ليكن مؤدبا في مناظرته، وإلا فإني سأوجه الكيل كيلين إلا الذين ظلموا منهم. فليس معنى سكوت الإنسان أنه يريد الحق، بل هذا إضعاف للحق، إما أن توقف وإما أن تنهي هذه المناظرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويؤدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم رد الضال منا إليك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه.